إذا كنت قائما فلا تقعد، وإذا كنت قاعدا فلا تقم. أمواجنا تصل إليك، وما عليك إلا أن تلقي بسمعك إلينا ونحن نأخذك بعيدا أبعد مما تتخيل. في محطات للبوح، محطات للبوح حصة تحط رحالها في فضاء الأدب والنقد. محطات للبوح من إعداد وتقديم الشاعر عابر سبيل. حينما تلوح المحطة من بعيد، لابد أن نقول لكم أهلا وسهلا. وعندما تفتح أبوابها، عندها نحتضنكم ونعيش اللحظة الجميلة المبدعة التي انتظرناها منذ زمن. محطات للبوح هكذا تعود إليكم مجددا كي نعيش اللحظة المبدعة، كي نسافر بعيدا معا عبر جسر البوح الجميل. وهكذا اللحظات تعود مجددا، تعود المحطة، نعود نحن، يعود المبدعون ويعود الإبداع أيضا. كم جميل أن نتقاسم اللحظات، كم جميل أن نتقاسم الكلمات، وكم جميل أيضا أن نعيش عالم النصوص المبدع. حميمية هذه اللقاءات، حميمية بتواجدنا وتواجدكم وتواجد هذا الجسر الذي تعلنه دائما محطات للبوح من إذاعة وهران. ما زلنا نبحث عن الجديد، ما زلنا نحاول أن ندخل أعماق الكلمات، ما زلنا نحاول أيضا أن نعيش مع المبدعين وأن نعيش رحلتهم لحظة بلحظة. في حصتنا لهذا الأسبوع يسعدنا أن نستضيف كما تعودنا في حصصنا السابقة أن نعيش مع الأستاذ محمود بوزيد. أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا. أيضا مع الضيف الذي نتمنى أن يتجدد في الحصص القادمة والذي سوف يزودنا بكل ما يمكن أن نحصل عليه من أخبار الأدب والثقافة والإبداع. أهلا بالقاص روان علي شريف. أهلا وسهلا. وكما تعودنا قبل أن ندخل غمار الكلمات، قبل أن ندخل مع الحديث في ضيفينا، نعيش مع فضاء للبوح ثم نعود إليكم. دائما تأتي الأشياء التي ننتظرها طويلا في الوقت الذي نكف فيه عن انتظارها، في الوقت الذي نيأس فيه من قدومها، تأتي متأخرة، مربكة، كأن هذه الأشياء لا تلتفت إلينا إلا إذا التفتنا نحن عنها. جاءني صوتك الليلة ليقلع أبوابا كنت قد أوصدتها، جاء ليطرح علي سؤالا في وقت لم أعد قادرا فيه على الإجابة بنعم أو لا، في وقت لم أعد فيه أنا. أنا يا أنا لم أعد أشبهني في شيء، أريد أن أعانقني بشدة، أن أضمني طويلا، أن نلتقي أنا وأنا ولو صدفة على ورقة، لأخبرني كم تغيرت وأنني ما أصبحت أنا. للأسف لا أحد يعلمك كيف تكون دائما أنت نفسك، كيف تعيش حياتك، كيف تشفى من يتمك، كيف تقيم أفراحك من مآتمك، كيف تتخلى عن ذاكرتك التي تخلت عنك، كيف تنسى ذكرياتك، كيف تستمر في العيش بدون أولئك الذين رحلوا دون أن تبكيهم في كل مرة، كيف تتعلم من أخطائك دون أن تكررها، كيف تتجاوز خيباتك دون أن تتألم، كيف تلتزم بوعود ما عاد في متناولك الالتزام بها، كيف تفي بعهود قطعتها وما عاد في متناولك فعل شيء تجاهها، كيف لا ترفع سقف آمالك بالآخرين عاليا حتى لا تنصدم منهم عندما يخدعوك. مع الوقت سنفهم أن أولئك الأشخاص الذين كنا مستعدين للتضحية لأجلهم ليسوا هم نفس الأشخاص الذين قد يضحون لأجلنا، وأن الذين أحببناهم ولم يحبونا كثيرون، وأولئك الذين أحبونا ولم نستطع أن نبادلهم الحب بالقدر نفسه هم أيضا كثيرون. سنفهم أننا في معظم الأحيان كنا نلحق الأذى ببعضنا بدون قصد، وأن أكبر مشاكلنا كانت ناجمة عن سوء فهم. سنفهم أننا في معظم الأحيان كنا نلحق الأذى ببعضنا بدون قصد، وأن أكبر مشاكلنا كانت ناجمة عن سوء فهم، وعن مواقف قلنا فيها نعم في الوقت الذي كان علينا أن نقول فيه لا، ونفهم متأخرين أيضا بأن معركتنا مع الحياة وليست مع القدر. أضرم النار في حطب مواقد الذكرى، في جمر السنين المسروقة مني، أغذي كل الألم الذي بداخلي لأكتب، ففي النهاية الكتابة فعل وجع، نأتيها أثرياء بما عشنا قليلا، مفلسين بجمالية الكلمات كثيرا، متأخرين عن موعدنا معها حتما، هاربين إليها طبعا، كما يهرب غيرنا إلى الرسم والموسيقى والرقص، وكما يهرب الضعفاء للإدمان والانتحار أيضا. يوجد زمن محدد للكتابة، وأيضا لا سبب معين، هناك من يكتب لينسى، وهناك من يكتب ليتذكر، هناك من يكتب ليشفى، وهناك من يكتب ليتألم، هناك من يكتب ليرمم نفسه وينقذ ما تبقى منها بعدما لحق به من دمار. وهناك من يكتب، يكتب ليفتح جروحا، هناك من يكتب ليخلد أشخاصا. وهناك من يكتب ليقتل أناسا ما عاد في وسعه تحمل وجودهم في حياته، وهناك من يكتب ليكتب فحسب، لا أكثر ولا أقل. وأكثر الكتاب الذين يثيرون إعجابي ودهشتي في نفس الوقت هم أولئك الذين عندما تقرأ لهم تحس أنك تقرأ لنفسك، أولئك الذين يحملون في يدهم اليمنى قلما وفي يدهم اليسرى ممحاة. يعيدون النظر في كتاباتهم كما يعيدون النظر في أنفسهم، فيصنعون كتبا تجعلك ترى من خلالها الحياة بمنظار آخر لم تتعود النظر به. إن الروايات الجميلة هي مشاريع جميلة أبدية لا تكتمل، يصنعها الكاتب ويكملها بعده القراء واحدا تلو الآخر. بالنسبة لي الكتابة هي الوجه الآخر للحياة، تمنحك الفرصة كي تعيش مجددا وتجعل قراء لم يسبق لهم أن عرفوك يعيشون معك قصتك، فيباركون أفراحك ويبكون أحزانك، يحلمون أحلامك، أو ربما منهم من يحذو حذوك، ذلك أنك تنقل إليهم أفكارك ونجاحاتك، مصائبك وخيباتك، حسناتك وسيئاتك. لكن أن تتقاسم هكذا حياتك مع الآخرين وتجعلها كتاباً مفتوحاً للناس ليس بالأمر الهين، فأنت إذن تعري نفسك وتطرح كل خصوصياتك أمام الملأ وتطيعهم وتعطيهم حتى تقليبك كما يشاءون بين دفتي كتاب. ما دامت الكتابة فعل تعري لا غير، لا داعي للاحتشام اليوم إذن، ففي هذه الحالة يجب أن تأتيك الكلمات مجردة من كل شيء لتفضح ذاكرتك وتفضح ماضيك، بدايتك وما آلت إليه حالك. قدرك الذي رضيت به سواء طوعا أو كرها، آمالك، آلامك، انتصاراتك، خيباتك، هزائمك، ما زالت عالقة تريد أن تحكي حكايتك، أحداث صنعتك وأخرى كسرتك. لا شيء بعد اليوم سيصبح سرا، كل شيء قابل للنشر. مخاوفي، تحدياتي، مواطن ضعفي، مواطن قوتي، أشياء لم أبح بها وأخرى سبق وأعلنتها، ذلك أن القلم كان الحياة دائما يأبى إلا أن يجردك من كل شيء كي يرتوي. أسخر من نفسي اليوم، أسخر من نفسي اليوم وأنا أرى أن حياتي لم تكن سوى مشروعاً جاهزاً مسبقاً للكتابة لا غير، وأنني قبل اليوم أيضاً كنت أخط حياتي بطريقة أو بأخرى لكن بعيداً عن الورق. بصراحة أود أن أنسحب الآن، بصراحة أود أن أنسحب الآن وأن أرمي كل هذه الأوراق جانباً، لولا أن الكتابة فعل سقوط نحو الأمام، إن بدأت فيها لا يمكنك التوقف عنها أو الرجوع إلى الخلف أبداً أبداً. الكلمات إذن دائما عندما نقولها فإنها كالرصاصة التي خرجت، فإما أنها سوف تحيي وإما أنها سوف تميت. كما عودناكم كان هذا البوح، كانت هذه الكلمات، هذا الفضاء من كلمات جميلة مبدعة نستفتح بها هذه الحصة. ونذكر دائما أن هذا النص كان عن الكاتبة هاجر عبد الباقي من ولاية شلف. وكان من الرواية المسماة كذبت وصدقت قارئة الفنجان. ندخل مشوارنا الثاني كي نعيش مع حيثيات هذه الحصة وتفاصيلها لنعيش مع واقع الكلام الجميل والإبداعي وأحداث الثقافة والأدب خلال هذا المشوار الفني الجميل. محمود بوزيد، بداية ربما ونحن نعيش من خلال هذا الجو الإبداعي، أكيد أنك تقول كلاما ما في نص يبقى معلقا، يبقى جميلا، لكن يبقى يحمل الكثير من الآلام ومن الآلام ومن الآمال. محمود بوزيد للمرة الثانية، قارئة الفنجان، أخطأت أو كذبت وصدقت قارئة الفنجان، هذا العنوان الذي يحمل الكثير من التناقض، ما رأيك فيه؟ الكاتبة كما قلت أنها رواية، أنها نص روائي، أنها بوح في شكل سرد روائي. يعني قبل أن نتكلم عن المحتوى، عن المضمون وعن كذا، اللغة لا شك أنها جميلة، ولكنها في شكل احتجاج هادئ. الكاتبة تحتج ولكن بشكل هادئ، ترفع لافتة لتقول. وهذه السردية صح أنها كما قلت بلغة جميلة، ولكنها احتاجت لتكون جميلة، احتاجت إلى إضافات من خارج النص، احتاجت إلى صوت عابر سبيل، واحتاجت إلى الموسيقى لتهيئ السامع، أو أنها تغوي السامع لينصت لهذا الكلام الجميل. لأني أعتقد بدون هذه الإضافات كان النص سيكون مملا، رغم أن اللغة جميلة، لأنه النص بصوت واحد أحادي، أين الصوت الآخر؟ لماذا الكاتبة تحتج نيابة عن هذا الآخر المجهول، هذا الذي يرمم نفسه ليكتب، أو أنه يخلد الآخر ليكتب؟ فهؤلاء لماذا تم تغييبهم في النص؟ يعني النص ليكون جميلا أكثر بحاجة إلى هذه الإيقاعية المتبادلة بين مجموعة من الأصوات، بين هذا الذي يرمم نفسه من يكون، وهذا الذي يخلد الناس من يكون، وهذا الذي يكتب ليبقى، وهذا الذي يكتب ليتجاوز، وهذا الذي يكتب ليتسلى، وهذا الذي يكتب ليكذب، وهذا الذي يكتب ليراوغ، كل هؤلاء أين هم في النص؟ أنا بحاجة إلى هذه الأصوات، التعدد، هذا التعدد هو الذي يمنح النص روحه وحيويته، وكذلك يفتح للقراءات المتعددة. فهو نص يسمح بقراءة واحدة، لأن الكاتبة قالت وحددت أن هذا يكتب لكذا وهذا يكتب كذا. فتمنيت أن أسمع قارئة الفنجان، فلا وجود لها، أن أسمع نصا فيه شعوذة. فالنص يحتاج إلى شعوذة، يحتاج إلى سحر، ويحتاج إلى تلوين، ويحتاج إلى خيال، وإلى وهم، وإلى كذا. هذه اللغة الجميلة لا تشفع لك، تكتب بلغة جميلة نزارية ولغة أحلام وسغاني، هي لغة جميلة، هي أداة في يدك، هي مادة خام. ماذا فعلت بها؟ حولتها إلى سردية مملة، جميلة ولكنها مملة، لأنها في إيقاع واحد وصوت واحد يتكرر. طبعا نحن لا نقول هذا طبعا لنثني أو نكبح لغة هاجر، حتى إحنا مع أن تواصل، ولكن أن تفتح لنفسها أفق. فنص بلا أفق، في احتجاج، في بيان سيصل مفهوم ولا يتطلب أي جهد ذهني، ما يتطلب أي تفكير، فأنت تتلقى وتفهم ما تريده الكاتبة. أنه محاولة لتقول أن الكتابة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وانتهى. فهي باختصار سيصل القائمة ستصل، وكأنها شروط الكتابة أو كأنها اقتراح للكتابة بهذا الشكل أو بالآخر. فأعتقد أنها تملك قوة في إمكانية الكتابة، هي عليها أن تستثمر إمكانية الكتابة لتكتب بأشياء أخرى، تكتب ليس فقط لتقول ما أراده الآخر أو كذا، تكتب بشكل حتى أحيانا ما تحتاج إلى أن تسرد بهذا الإطناب أو بهذا الاستطالة الغير طبعا الغير المطلوبة أو الغير ضرورية. فأنا أقترح أنها تكتب بأشكال أخرى، لماذا لا تجرب تكتب طبعا الفلاش، اللقطة والقصة القصيرة، أو ممكن أن تكتب الشعر لأن لغتها الشعرية جميلة، يعني عندها إمكانية الكتابة، لتجرب كتابات أخرى ولا تجرب أن ترمم نفسها، إنما أن تفتح لنفسها أفقا. ربما محمود بوزيد من خلال ما أسلفت من قول، هل من خلال هذا النص أفهم أن الكاتبة تدفع القارئ دفعا إلى التكاسل، إلى ألا يفعل شيئا يستلقي فقط؟ هل هذا من معادي هذا ما قلت؟ يعني أن ما يصل إليه هو تعريف جاهز، جمل مفيدة، مفيدة جدا، على أن عندما تسمعها تفهم إنها تريد كذا وكذا، أو أن الكتابة لها أهداف متعددة، أن البعض كما قالت كذا، عجبني العبارة، أن العبارة جميلة هذه، أن ترمم نفسك، تحاول أن ترمم نفسك وتخرج من الدمار أو تخلد الآخر، هي جميلة جميلة، ولكن الجمالية متعددة، هي جميلة جمال التزيين الخارجي، فأنت تزين من الخارج، أين الداخل؟ يعني داخل هؤلاء، يعني أين كما قلت في البداية، أين الأصوات المتعددة وأين الإيقاعية؟ الكلام الجميل يفتقد أحيانا الإيقاع، فهي أحيانا وعظية جميلة، أنت تعظ الآخر بلغة جميلة وهادئة. أيضا محمود بوزيد، من خلال ما فهمت من تدخلك اللحظة، هو أن تداخل الفنون، ربما فن الإلقاء، الكتابة، المشهد، الصورة، اللحن، هو ما يجعل العمل الأدبي يرقى ويتخذ فلسفة أخرى ويتخذ أبعاد مختلفة، وبالتالي يصل إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع، وأن يبقى. وهذا ربما ما يفسر أيضا عزوف الكثير من طبقات الدنيا لمحاولة تصفح الكتب والذهاب إلى الفنون الجاهزة، إلى السينما، إلى الأغنية. هذه الحالة التي نعيشها كيف تفسرها بشكل من الأشكال؟ نعم، دي تقريبا، لأنه التعدد سنة من سنن الكون، ناموس كوني. فهناك من يفضل كما قلت السينما، والسينما ليست فنا بسيطا وواضحا إلقائيا وسينما البيان أو سينما الوعظ، أو السينما كذلك لها شعريتها. ففي بداية السينما في العالم كان ما يسمى بالسينما الشعرية في العشرينات، السينما الشعرية، السينما التي اعتمدت على الصورة الغامضة وعلى كما قلت على التعدد، يعني تشاهد مشهدا سينمائيا وكأنك تسمع قصيدة أو تشاهد لوحة. الفنون كلها اجتمعت في مشهد سينمائي. بالتالي أن الذي يكتب الآن للسينما أو الذي يصور، حتى الكاميرامان هو شاعر، ينظر بعين شاعر، وكأن الشعر واللغة الجميلة هي أصل الأشياء، هي بداية كل بدء. فأنت تحتاج إلى أن تصور فيلما، تحتاج إلى أن تكون، أن تلم بالموسيقى، تكون ذواق للموسيقى، فن تشكيلي كذا، الأعمال الحرفية، الطبيعة، الحدائق كذا، وكذلك الشاعر، أو كذلك الروائي. الروائي اللي يقول الآن عصر الرواية، الروائي الآن الرواية مش نص سهل، أنه نص للتفاصيل، صح البعض يختصر الأمر يقول لك الرواية هي نص واسع وتكتب بحرية وتكتب، لا مش بهذا السهولة. الرواية هي أنك تكتب بمعجمية، تكتب بإحالات، تكتب وعندك مرجعيات كثيرة، تكتب نص روائي فيه التاريخ وفيه الفن التشكيلي وفيه الموسيقى وفيه الطبخ وفيه مش عارف الصحافة وفيه مش عارف الحفريات وفيه كثير من الأمور، حتى أن نص روائي هو نص مثقف، نص معجمي، في أحيان تجد فيه الفلسفة والتاريخ والأرقام وكذا. فكما قال الروائي الجزائري العرج وسيني عندما كتب روايته للأمير عبد القادر، قال احتجت إلى أن أقرأ أكثر من 200 أو 300 أكثر من 200 وثيقة تاريخية. الروائي الإيطالي إيكو كذلك يكتب، قال أنا يعني لما أكتب نصا روائيا أضطر إلى أن أزور المكان، مجموعة أمكنة والمتاحف، وأزور وأطلع على الوثائق وأشم رائحة الجرائد وكذا وكذا وكذا. يعني أن كتابة النص، حتى أنهم الآن التسمية الجديدة والمثيرة للنقاش أن الكاتب الآن شاعرا أو كذا فيه تسمية تختصره في الناس، تكستور الناس، شاعر روائي اسمه الناس، الناس يكتب نصا بدون أن ندخل في التفاصيل والتحديدات والتصنيف، يكتب نصا مفتوحا على كل احتمالات وفي حمولة معرفية وجمالية وكذا. ليس هذا تعجيزا، إنما هو دعوة للكاتب أنه يوسع الدائرة، أنه يعيش. أول مطلوب منا قبل أن تكون كاتب أنك عيش، مثل صديقي وزميلي روان عندما يزور الأمكنة، يذهب المرة كان في تغيث من الجنوب، تحول إلى كان في الشمال إلى تيبازا بومرداس كذا العاصمة وكذا، كل مرة يقول يتشبع بعبق الأمكنة، يزور الأمكنة، ما يبقاش في المكان ويستحضر، لأنه الاستحضار بعيد الأمكنة قد تعجز أحيانا. يذهب ليزور كذا ويزور الأصدقاء وكذا، ويأخذ من كذا ويسترجع من الذاكرة مواقفا عاشها وتجارب عاطفية وطفولة وكذا، يشحن نفسه قبل أن يكتب، حتى لا يكتب نصا واضحا وبسيطا. يعني لا تكفي اللغة الجميلة، أنا أكرر اللغة الجميلة ما تكفيش، لغتك جميلة ومن بعد وش هذه اللغة الجميلة وش حملتها أنت؟ ما فيها شيء، فيها فقاعات، فيها أصوات، فيها ضوضاء. وين شوف النص الجميل هو الذي تشم رائحته، تشم أن هذا النص له رائحة الياسمين أو القرنفل. هذا النص يخليك تسمع أنه فيه إيقاع بيتهوفن أو إيقاع مش عارف، أو أنك تسمع خليفة أحمد في القصبة، أو أنه في كذا، أو فيه صوت البحر. يعني النص يحيلك ويمتعك ويفتح لك، وإلا يكون النص ميت. هذا ما أراه. إذن لابد للنص أن يكون كالماء الذي لا يتوقف عن الجريان، لابد للنص أن يجوب كل مكان، لابد للنص أيضا أن يعيش الأزمنة والأمكنة كالماء تماما، حتى الجبال العاتية يستطيع أن يصنع من خلالها ثقوبا، يدخل هذه الثقوب من هنا ليخرج في قارة أخرى الماء. هكذا لابد أن يكون النص كالماء لا يتوقف أبدا حتى يصنع الحياة. والنص الخالي من هذه الأشياء فهو نص خال من الحياة، وبالتالي كاتبه لم يكتب شيئا. نتمنى أن نكتب وأن نظل نكتب وأن نعيش الكتابة بكل أمالها وأمانيها حتى نحقق غاية الإبداع المرجوة. روان علي الشريف، ربما ألتفت إليك كي نعيش بعيدا ربما عن عمق الكلمات وفلسفة الكلمات والنص، ما يكتب النص وما لا يكتب وكيف يكتب، لنعيش مع واقع الكتاب اليوم. كل سنة تحتفي الجزائر بالمعرض الدولي المعروف بسيلا، هذه السنة سيلا ماذا تقول بداية؟ هل حدد التاريخ ككل عام أم أنه تحول أو تبدل؟ قبل الخوض في حيثيات معرض الكتاب الدولي للجزائر، نتمنى الشفاء العاجل للدكتور بوطاجين الذي يمر بوحكة صحية تلازمه الفراش ويعود لمراياه العاكسة التي شوقتنا كثيرا. هذا أولا. ثم فيما يخص سيلا في طبعته 24، هناك أكثر من 1020 دار نشر، وستكون دولة السنغال ضيفة شرف. بداية مروان الشريف، هل تاريخ إقامة التظاهرة ما وجد أم ليس بعد؟ تاريخ الفعالية إن شاء الله سيكون ابتداء من يوم 30 أكتوبر إلى 9 نوفمبر المقبل بقصر المعارض. نعم. كالعادة. إذن السنغال هي ضيفة شرف لهذه السنة. نعم، السنغال ستكون ضيف شرف، وهو احتفاء بمبدعي هذا البلد الإفريقي. وبالنسبة لدور النشر المشاركة، ستشارك 1200 دار نشر ككل، منها 270 دار نشر جزائرية. وبالنسبة لحيثيات وفعاليات سيلا، يعني إضافة إلى الأجنحة الكتب المعارض المتواجدة، هل هنالك فعاليات تدخل صلب هذا الملتقى؟ سيكون هناك جانب تنظيم مسابقة أحسن ملصقة خاصة بالصالون، وكذا أحسن شعار، فإن جديد هذه الطبعة سيتمثل أيضا في تخصيص فضاء خاص بالتوقيعات، ستستفيد منه دور النشر الجزائرية والأجنبية للتعريف بكتابها وأدبائها ومثقفيها، حيث تعتبر هذه المبادرة بمثابة تشجيع لهذه الدور المشاركة في برنامج الصالون حسب المنظمين. نعم، هل هنالك استضافات لكتاب معينين خلال هذه التظاهرة؟ هل هناك أسماء معينة أكيد دولية أو كتب جديدة سوف تكون هي عناوين ورموز لهذه اللقية الأدبية؟ حقيقة هناك كتاب جزائريون شباب المزمع حضورهم في هذه الفعاليات، وهناك أيضا كتاب وروائيون ومثقفون معروفون سواء في إطار البرنامج الرسمي للصالون أو البرامج الخاصة بدور النشر، على غرار روائيين جزائريين وسين الأعرج ياسمين خضرة ونظيرهما الفلسطيني إبراهيم نصر الله والمؤرخ الفرنسي أوليفييه لوكور. نعم، إذن سيلا سوف نتطلع إليها وتتطلع لآفاق أدبية جديدة. هو سوق أدبي يفتتح كل سنة ليعيش الأدباء والمهتمون بالكتاب، سواء من المبدعين أو هواة القراءة أطفالا كانوا أو كبارا، بهذه الفعاليات التي تتسم كل سنة بالجديد الذي نتمناه أن يكون مفيدا ودائما في سقف تطلعات المثقف الجزائري. محمود بوزيد، نعود إليك ربما مع نص، مع جزء من نص للقاص روان علي شريف. هذا النص سوف نحاول أن نعيش معه لدقائق حتى نعرف روان علي شريف بوجه مختلف. نعم، وأن صديقنا روان علي شريف دائما يفاجئك عند الحس المباغتة، يفاجئك بالكتابة، لأنه طبعا الكتابة عند روان شريف ترتبط باليومي، بالعيش، بالتجربة اليومية، فهو لا يكتب فقط بشكله الإضافي والكمالي والزائد. الكتاب عنده كما قلت نفس يومي ومشوار يومي وتفكير يومي وعيش يومي، لذلك هو الكتابة عندما ترتبط بالعيش تجد هذا الأفق المفتوح دائما. هذه مقطع من نصه الذي أسماه فردوس ميليندا المفقود. اقرأوا مقطعا. ها أنا الليلة أستيقظ من سبات العميق، من غفوتي بعد صيف حار وبضع خيبات. أخرج من عزلتي، أتكئ على جدار الشرفة، أشعل سجارة أخرى بولاعتك التي أهديتيها لي منذ عام ونصف، احتفظت بها ليوم هكذا، لهذا اليوم، مع أشياء الثمينة لأحرق بها ما تبقى من حنين. أفتح كتابك الأزرق، أقرأ مقطعا من روايتك الأخيرة، أقف على نفسي هناك ضائعا بين السطور. نظرت إلى السماء الرمادية، رأيتك نجمة بعيدة في المجرة، ساطعة من غير الأنجم، تلبسني جن الكتابة. تنهدت بعمق ونفدت دخان سجارتي الوثية التي تقاسمني هواجسي. أخرجت قلمي وانصعت لكتابة ما يبليه علي جنوني، وأنا أدندن بلغة موليير التي كنت تحبينها، عدت إليها إكراما لك وللحظات التي قضيناها تائهين بين مرارة الحقيقة وحلاوة الخيال. في لحظة انبعاث غنيت بلا شعور موال المهزومين. ميليندا، رغما عنا نحب، وعندما نحب بصدق غالبا ما نفقد عقولنا، ويتساوى في رؤانا الخادم بالملك، ولا نعطي أهمية للعواقب. ميليندا، احترقت من أجلك وأحرقت كل مراكبي، ومستعد لإعادة المحاولة حتى وإن أحرق المدينة برمتها، ولن أستفسر أحدا، فليسقط المطر أو الثلج، لا يهمني سوى أنت. أنت حقيقتي الوحيدة في هذه الحياة. والعبارة جميلة، أنت حقيقتي الوحيدة في هذه الحياة. إذن لا تسأليني لماذا، ففي اللحظة هذه لا تحتاج إلا إلى أن تعيش اللحظة، لا تحتاج إلا أن تفلسف ولا أن تسأل وكذا. فهو يلغي الفلسفة الآن، فالعشق هو أبو الفلسفة عند روان. أي فقط مقطع قصير، لأن فقط هذا النص يستحق أن يكون رواية. فهو من جزئين، ونشره في النادي الأدبي في الجمهورية، ولا لفت انتظاري. حتى العنوان يكفي، العنوان فردوس ميليندا المفقود يفتح لك، يعني يخليك تنظر بعين سينمائية ما الذي سيأتي، يخليك تتلهف للصورة، مش الكلمة، للصورة. فتجد عنده هذا الحس السردي، ولكن فيه شيء من السينمائية، لأنه يعني يتكلم عن الأماكن. هنا في البداية يتكلم عن الأماكن، والأشخاص والمشهد، ويرجع للمشاعر وكذا. تجد فيه هذا التكثيف، التي تفتقده هاجر عبد الباقي. يعني التكثيف لا يعود فقط لأنك تقول عن كذا وكذا، هو الآن لا يغيب مشاعره، يتكلم وما يبحثش عن اللفظة الجميلة، وإلا ما يقولش. يقول نكتب لأننا مهزومين، لأننا مجانين، يكتب هذه الكلمات البسيطة، ما تمنعش من وجود الصورة. فالنص هو نص الصورة الآن، الذي يكتب ويكتب ويكتب يكتب الصورة. حتى الشعر أصبح شعر الصورة، يعني أنك لما تحط ركام الكلمات من الجمل المفيدة وغير المفيدة، القارئ عندما لا يجد الصورة يغلق النص ويغلق الكتاب وينسحب. يعني هذا النص من، ولا يفوتني هناك مرة أخرى أن أذكر أن أستاذنا وصديقنا سعيد بوطاجين يعاني من وعكة صحية الأيام، وقد كتب احتجاجا جميلا في العدد الأخير في الملحق الأدبي هذا الأسبوع الجمهورية، رغم أنه كان غاضبا إلى أنه كان جميلا حتى في غضبه. فنتمنى الشفاء العاجل للصديق والدكتور الناقد والروائي المبدع والمترجم سعيد بوطاجين، ونراه أنه علامة من علامات الساحة الفكرية والأدبية لا غنى عنه. طبعا هذه مش مجاملة، ولكن بالفعل محمود بوزيد، من خلال هذا النص الذي قلت أنه هل مشروع لرواية أو هو رواية برغم الحجم الضيق وساعي الكلمات المتواجد من خلال صفحتين فقط، هذا النص لروان علي الشريف هو أيضا ربما لو حاولت أن أضع مقارنة بينه وبين نص الرواية، هو أيضا سرد لآلام، سرد لأحلام أيضا، لكن وسط مدينة يحاول أن يبوح من خلالها بما كان وبما يأمل أن يكون، ويحاول أيضا أن يقول أن الأحلام التي كانت قد هدمت، وهو قد كان مستعد بدليل أن هذه الولاعة التي تركها تذكارا بجيبه حتى اليوم كان يتوقع أن يصل هذا الموقف، أن يصل أنه سوف يحرق كل السفن، وأن الحنين سوف يجيئه يوما وأنه سوف يحرقه بهذه الولاعة. هنا الماضي والحاضر والمستقبل يلتقيان في خط واحد، في نص واحد. يعني ماذا تعلق على هذه أو هذا المشهد الجميل؟ هو فعلا فيه هذا التعدد، هذه الأزمنة، يتكلم عن الماضي، الماضي الذي يعيشه في الحاضر، يذهب ويعود ويتحرك في في في, في هذا الزمن، في زمن النص يتحرك بحرية أكثر. قلنا هذا النص فيه الأشياء، تحضر هذه المقارنة مع النص هاجر، أنه نص فيه الأشياء، فيه السجارة والولاعة والشاء، وفيه المكان، وفيه في البداية هو لما قرأش في البداية المدخل نتاع النص يحكي عن المكان، على ساحة جان دارك في في في وهران، في وسط وهران اللي هي ساحة المجاهد والكاتدرال وكذا، يحكي عن المكان وعلى الأشياء كانت هنا وزالت، ويحكي على عيد سان فولونتا أنه كان صدفة عاش هذا العيد وكذا، وتجد الألوان وتجد كذا، زخم من الأشياء التي يفتقدها النص. هنا النص فيه كلمات، وهذا نص فيه الأشياء، هذا نص بدون مكان، هذا نص فيه مكان، فيه أمكنة. بالتالي هذه الحمولة تخلي حتى الزمن له طعم، الزمن اللي قلت الآن أنه تجد الماضي والحاضر والمستقبل وكذا، الزمن لا يصبح شيئا مجردا وتجريديا، لأنه يعني الزمن أصلا شيء مجرد، ما نتخيلوش عن الوقت والزمن. لكن الإيقاع لما يرتبط بالمكان ويرتبط بالأشياء ويرتبط بالمشاعر يصبح له نكهته وله ظله، وبالتالي الزمن في نصه تجد هذا الوقت اللي يتكلم عليه الساعات له مرتبط بالهواجس، مرتبط بلحظات الحزن والتحسر على الماضي، ويرتبط هو زمن مربوط بشريط الذكريات، زمن مربوط بالصورة، هو زمن فيه صور في كذا، بالتالي ما فيش عموميات وكذا وتجريدية وكلمات فقط. أحيانا تسمع نص فيه الكثير من الكلام، كثير من الكلام، ولكن النص لا يحيلك إلى شيء، حتى تقول أنا وش باغي يقول، ما يعطيش مشاعر. نص يخليك تسمع، قد تتعامل معه ذهنيا، تقول بأن فلان يريد أن يقول كذا، لكن هل تتلقى منه نكهة؟ متشمواله، ما تصرخش مشاعر، تقول بالحقيقة أنا أشعر الآن بالحزن، أشعر بالفرح، يا ليتني نعيش هذه الحياة اللي عاشها هو كذا، يرغبك، ما فيش غواية، يفتح لك الشهية. وبالتالي هنا النص فاشل، النص هنا لا يجد من يقرأ. يعني النص الجميل هو الذي يخلق قراء، يخليك فلان يقرأ وفلان يقرأ وفلان يقرأ. النص هو دعوة للقارئ، مش دعوة رسمية، إنما دعوة جميلة ومغرية، دعوة مغرية مش دعوة رسمية، هو إحداث لفضول يسحبك سحبا ويجلبك جلبا، هي العبارة فعلا. نعم، إذن نتمنى لكتابنا أكيد وللمبدعين أن تكون لهم تلك المصيدة الجميلة التي يصطادون من خلالها مجاميع القراء حتى تتكاتف من أجل أن يكون المبدع في قمة إبداعه. روان علي الشريف، ربما كي لا يفوتنا الحدث الذي عشناه في أيام سابقة، شعراء الملحون الذين قدموا من مختلف ولايات الوطن كي يكرموا وكي يجعل رمز هذه المدينة في الشعر الملحون فاطمة بوزادة. هل عشت الحدث؟ كيف كان؟ نحيي المبادرة التي قام بها شعراء الملحون إلى فاطمة بوزادة. حقيقة كانت تعيش الحزن، ورأينا عندما زاروها رأينا الفرح في عينيها، وكانت بشوشة وكانت سعيدة كثيرا. وأتوا إليها من بعض الولايات، من الجلفة، من شلاف، من تسمسيلت، ونشكرهم كثيرا لأنهم كانوا أصحاب مبادرة. وإن شاء الله تعود فاطمة للساحة الأدبية، وهذا ما وعدته بنا. إذن أيضا لا أنسى ولا يفوتني أن أشكر السيدة مديرة دار الشباب الياسمين التي فتحت أبوابها للشعراء، والتي أضلتهم من خلال الأمسية الأدبية التي أجريت هنالك. أكيد يوم الأحد الفارط في حدود الساعة الثانية كانت أمسية تكريمية تخص الشاعرة بوزادة فاطمة الزهراء. أكيد كانت لها الوقعة وكان لها الجمال الأكيد، وكانت وقفة تستحق أن توقف. محمود بوزيد، ونحن نصل لختام هذه الحصة، ماذا يمكن أن تقول ونحن نودع المحطة؟ نعم، أذكر أن هناك طبعا موقع للنادي الأدبي، النادي الأدبي هو عمرو بن الحسن، بإمكان المتابعين الفضاء الأزرق وكذا أن يبعثوا بنصوصهم واقتراحاتهم وأفكارهم إلى هذا الموقع الذي يشرف عليه صديقنا روان شريف باسم نادي عمرو بن الحسن فقط، هذه الكلمة الافتتاح، ليظهر بإمكانه طبعا الاتصال بهذا العنوان الإلكتروني ليبعثوا نصوصهم للمشاركة في المسابقة المرتقبة، واللي طبعا تمولها دار الشباب الياسمين. وكذلك الأيام المقبلة سيكون موعدنا مع الملتقى، الملتقى المبدعين الشباب المتميزين، فكل اللي يحب من كل ولايات المشاركة، سن ما بين 18 سنة و 30 سنة طبعا اللي اقترحوا، طبعا فئة الشباب، هذه من جهة. الشيء الآخر، أقرأ ثقبا كما قلت من ختاما أو بالحصة، خلسة كل الاحتمالات يبتلعها ثقب أسود كان يختبئ هنالك، خلسة كل الاحتمالات يبتلعها ثقب أسود كان يختبئ هنالك، كل النوافذ لا تبصر، اطمئن فلا أحد يرى. أكيد لا أحد يمكن أن يرقب أو حتى يمكن أن يهرب، لأن المكان محاصر والمحطات كما استضافتكم ها هي اليوم والآن واللحظة تودعكم. أكيد على أمل أن نلتقي في أسبوع قادم في محطة أخرى في ضيافة للكلمة المبدعة والجميلة. إذن كانت المحطة من هنا من إذاعة وهران، ألتقيكم في أسبوع قادم، إلى اللقاء. إذا كنت قائما فلا تقعد، وإذا كنت قاعدا فلا تقم، أمواجنا تصل إليك، وما عليك إلا أن تلقي بسمعك إلينا ونحن نأخذك بعيدا أبعد مما تتخيل، في محطات للبوح، محطات للبوح، حصة